حصريا على موقع djkimo.com. إنه يشوفني في يوم مكسورة هقف على رجلي كمان وكمان وبكرة يجي وياخد الصورة يا جماعة ما تشوفوا للنقص علاج أصل أصحاب أنا به مضروبة ده كله معك لو بس معك عايشين بس على موقع djkimo.com.